لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن محمد بن هشام وحدثنا علي بن عمر وحدثنا الحسن بن سعيد وأخبرنا عبد الله بن أبي داود وحدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان وأخبرنا كثير بن يحيى وأخبرنا يحيى بن سليم وحدثنا عمر بن محمد بن المنكدر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل الفوائد حديث حسن يسمعه الرجل فيحدث به أخاه. وهذا إسناد مرسل، إسناد مرسل وإن كان فيه شيء من الصحة. فضل الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وكتب رجل إلى أخ له: إنك أوتيت علما فلا تطفئ نور علمك بظلمات الذنوب فتبقى في ظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم إلى الجنة. صحيح، الذنوب تطفئ نور العلم، المعاصي لا آثار على الفهم، لا تأثير على الفهم، لا تأثير على الرأي، لا تأثير على العلم. العلم نور ونور الله لا يهدى لعصر. قال: إنك أوتيت علما فلا تطفئ نور علمك بظلمات الذنوب. الذنوب تظلم القلوب، لها أضرار أشد من أضرار السموم، فتبقى في ظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم إلى الجنة. وهذا إن كان فيه يعني ضعف من ناحية الإسناد إلا أن معناه صحيح. يقول: من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أهدى المرء لأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة يزيده الله بها هدى أو يرده بها عن ردى. لكن هذا لا يصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان أيضا فيه معنى صحيح. قال: أخبرنا أحمد بن القاسم عليه السلام وحفظه، قال: أخبرنا ابن أبي دليم، قال: أخبرنا ابن وضاح، محمد بن وضاح الكلكمي صاحب كتاب النهي عن البدع، قال: أخبرنا هارون الحمال، هارون بن يزيد الحمال، قال: أخبرنا سيار بن حاتم، قال: أخبرنا جعفر بن سليمان عن عبد الجليل عن أبي عبد السلام عن كعب، قال كعب الأحبار، قال يا إخوة هو من التابعين. أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: تعلم الخير وعلمه الناس فإني منور لمعلم العلم ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا لمكانهم. هذا طبعا من ما أخذ عن الكتاب. وكعب الأحبار يحدث عن صحف أهل الكتاب وكان من أحبار اليهود. قال: أخبرنا أحمد بن محمد، قال: أخبرنا علي بن عمر بن موسى القاضي، قال: أخبرنا حسن بن عبد الله بن سعيد العسكري، قال: أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير، قال: حدثنا محمد بن عامر بن عون، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا شريك عن ليث عن يحيى بن أبي كثير عن علي الأزدي قال سألت ابن عباس عن الجهاد فقال ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد تبني مسجدا تعلم فيه القرآن وسنن النبي صلى الله عليه وسلم والفقه في الدين ما شاء الله ما شاء الله ما أجمل هذا الحديث حديث معناه طيب يا أخوة هذا عن ابن عباس ما أحسن هذا التوجيه وما أجمل هذه النصيحة من ابن عباس رضي الله عنهما والإسناد يعني فيه شيء من الضعف قال حدثنا أبو القاسم خلف ابن القاسم قال أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الرحمن بمصر قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسن البخاري قال أخبرنا حسين بن الحسن بن وضاح البخاري السنصار قال حدثنا حفص بن داود الرضعي قال حدثنا معاذ بن خالد قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان بن رستم أبو كامل قال حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة عن أبي عبد الرحمن عن تميم الداري قال تطاول الناس في البنيان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا معشر العرب الأرض الأرض يعني الزموا اخفضوا المباني وفي الحقيقة رفع البنيان أمر مباح أمر مباح جائز ليس له علاقة بالتحريم معنى يا إخوان قال إنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة ألا فمن سوده قومه على فقه هذه الجملة الأخيرة هي التي تتمشى مع موضوعنا والحديث الأثر هذا ضعيف أصلا الأثر هذا ضعيف ولا زال كثير من جماعات التي في الساحة تتكئ على هذا الأثر أنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة يعني إن صح هذا الأثر المراد به إمارة بارك الله فيكم من صحت إمارته من الحكام والسلاطين ليست الإمارة المجهولة تبايع لمجهول وأنت مش عارف ماشي وراء إيه وراء من يقول لك بايعوا بس بايعوا ما لكش دعوة بايعوا لا تسأل ما هذا بيعمل وإذا بايعتك اليوم ما يأتي غدا واحد آخر يقول لي بايعني برضه وإذا بايعت الثاني يجي واحد ثالث يقول بايعني وإذا بايعت الثالث جاء رابع وقال بايعني ما هذا هو المقصود لو صح الأثر لو صح أنا أقول لا يصح أصلا أنا فمن سوده قومه على فقه كان ذلك خيرا له لا شك رجل في قبيلة هو كبير قومه وعلى فقه وعلم وبصيرة سينفع الله به ورجل آخر في قبيلة لا فقه عنده ولا علم ولا بصيرة سوده قومه فإنما يضر قال ومن سوده قومه على غير فقه كان ذلك هلاكا له ولمن اتبعه ومبايعة المجهول في هذه الأيام وقد انتشرت من بدع هذا العصر من بدع هذا الزمان بايع يقول لك بايع ولا تسأل هذا من بدع هذا العصر إنما يبايع الحاكم الممكن الذي يقيم الحدود وبيده الشوكة والقوة والمنع أما واحد من طرف القوم يقول بايعني وهذا ينشئ جماعة وذاك ينشئ جماعة والثالث ينشئ جماعة كل حزب بما لديهم فرحون الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما الجماعة موافق الحق ولو كنت وحدك ولو كنت وحدك هذا هو المقصود بالجماعة قال أخبرنا عيسى بن سعيد المقرئ إجازة قال حدثنا أحمد بن محمد بن مقسم قال حدثنا العقولي والعقولي هذا ترجمته لم تعرف قال حدثنا المبرد قال كان يقال تعلموا العلم فإنه سبب إلى الدين، سبب سبيل ووسيلة ومرقاة إلى معرفة أحكام الدين. قال ومنبهة للرجل، صحيح، ومؤنس في الوحشة، وصاحب في الغربة، ووصلة في المجالس، وجالب للمال، وذريعة في طلب الحاجة. قال وقال ابن المقفع اطلبوا العلم فإن كنتم ملوكا برزتم، وإن كنتم سواقة عشتم. لا شك أن في الزمان الأول يا إخوة كان أهل العلم لهم المرتبة السامية. لو تتصور كيف في زمان الخلفاء الراشدين كان العلماء لهم المرتبة والمكانة والمقام العالي، ولذلك كانت لهم أرزاق من السلطان من بيت من المسلمين. طيب بعد الخلفاء الراشدين دولة بني أمية نفس الأمر. طيب دولة بني العباس نفس الشيء. أنا بخلاف طبعا ما في هذه الأيام ومجيء الدول هذه الحديثة المعاصرة اختلف الأمر. فلا شك في هذا المعنى يقصد ما كان عليه الناس في الزمن الأول. قال اطلبوا العلم فإن كنتم ملوكا برزتم. وكان الأمراء يجلسون مجالس الحديث ومجالس الإملاء ويأخذون العلم من أفواه المشايخ. وإن كنتم سواقة عشتم. قال وقال أيضا إذا أكرمكم الناس أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا يعجبك ذلك، فإن زوال الكرامة بزواليما، ولكن ليعجبك إذا أكرموك لعلم أو دين. لا شك العلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ويقال ثلاثة لا بد لصاحبها أن يسود: الفقه والأمانة والأدب. ما شاء الله، ما أحسن هذه الخصال إذا توفرت في المرء، ساد ولا شك. قال وقيل للقمان الحكيم أي الناس أفضل؟ قال مؤمن عالم إن ابتغي عنده الخير وجد. نعم، إن ابتغي والتمس عنده حل لمشكلة وجد هذا الحل، أو خروج من كربة وغم ومأزق وضيق وجد. قال وقال الحجاج لخالد بن صفوان: من سيد أهل البصرة؟ فقال له الحسن، فقال كيف ذلك هو مولى ليس من العرب صليبا ليس من أنفسهم؟ فقال احتاج الناس إليه في دينهم واستغنى عنهم في دنياهم، وما رأيت أحدا من أشرف أهل البصرة إلا يروم الوصول في حلقته ليستمع قوله. وكما قال إن الحسن رحمه الله تعالى كان يتكلم بكلام يشبه كلام الأنبياء. أتاه الله فصحة وبلاغة وجزالة العبارة، وأتاه الله الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال إلا يروم الوصول في حلقته ليستمع قوله ويكتب علمه. فقال الحجاج: هذا والله السؤدد. وهذا قريب من المعنى، هذا قريب من القصة التي وقعت لعبد الله بن المبارك. أم ولد لهارون الرشيد يعني أشرفت من شرفة في القصر، فرأت موكبا كبيرا وله غبار في السماء لا يشط، فقالت: موكب من هذا؟ فقالوا: لا، هذا موكب عبد الله بن المبارك رحمه الله. فقالت: والله إن هذا هو السؤدد، هذا هو الشرف، هذا هو السؤد فعلا، هذا هو المجد المؤثر، الشيء الباطن. وربما كان عبد الله المبارك يتاجر، وإنما يتاجر لغرض ما، ليكفل فلانا من المحدثين وفلانا من الحفاظ وفلانا من العلماء، ما همه في التجارة لنفسه، إنما كان يتاجر يقول لولا أربعة أو ثلاثة ما اتجرت، لولا أربعة أو ثلاثة ما اتجرت. فهذه فعلا المقاصد الحسنة، وهذه فعلا النوايا الطيبة والعزائم السامية التي تسمو بصاحبها إلى المعالي. قال فقال الحجاج، يعني أنا ما عندي تعليق على هذا الأثر بصحة ولا ضعف، لكن معنى جميل، هذا والله السؤدد. والحجاج بن يوسف فقط لا شك مع بطشه ومع ظلمه ومع جوره وسفك للدماء كان أيضا يجالس العلماء ويأخذ منهم، وكان يحفظ القرآن وكان يستدل به ويستشهد. قال وروينا أن معاوية ابن أبي سفيان حج في بعض حجاته فابتنى بالأبطح مجلسا. طبعا الأبطح اليوم عمائر وبيوت وفلل وقصور، وأنا يا أخي الأبطح كان بطحة، بطحة يعني هذا إيه؟ مجرى السيل، مجرى السيل هذا يكون في حصى دقيق، رمل دقيق هكذا، اليوم أسفلت وأرصفة وعماير وأبراج، تمام. يقول إيه والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل الأبطح في الحج، نزل الأبطح إنه قريب من خروجه المدينة. قال والفقهاء مختلفون في كتاب المناسك والحج، هل البقاء النزول بالأبطح ده من مناسك الحج أو مستحب أو واجب؟ يعني في خلاف بينهم، والراجح أنه إن تيسر لك النزول فيه وإلا فلا، ليس هذا من المناسك، ليس هذا من المناسك. النبي عليه الصلاة والسلام ضربت خيمته في الأبطح. قال فابتنى بالأبطح مجلسا فجلس عليه، والله زوجته ابنة قرضة ابن عبد عمرو بن نوفل، فإذا هو بجماعة على رحال له، وإذا شاب قد رفع عقيرته يعني صوته يغني وجريء، وأنا الأخضر من يعرفني، أخضر الجلدة من بيت العرب، من يساجلني يساجل ماجدا، من يسجلني يعني في الشعر ويعرض ويطاردني الشعر، أنا أقول بيتا ويأتي البيت يعرضني على نفس الوزن والقافية، من يسجلني يسجل ماجدا، يملأ الدلو إلى عقد عندكم الكرب أو الركب، الكرب كلكم عندكم الكرب شكلها كده الركب، لكن خلوها كما هي. يقول من يساجدني يساجد ماجدا يملأ الدلو إلى عقد الكرب. فقال معاوية من هذا؟ قالوا فلان ابن جعفر بن أبي طالب. قالوا خلوا له الطريق فليذهب. ثم إذا هو بجماعة فيهم غلام يغني، بينما يذكرنني أبصرنني عند قيد الميل يسعى بالأغر، قلنا تعرفنا الفتاة؟ قلنا نعم قد عرفناه، هل يخفى القمر؟ لكن هذا إسلام ضعيف، هؤلاء في مناسك، يعني تشعرون أن هذا في مناسك، يعني من الذي يدعو إلى الغناء؟ قال من هذا؟ قال عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة. قالوا خلوا له الطريق فليذهب. ثم إذا هو بجماعة حول رجل يسألونه، والشاهد من الأثر والقصة دي كلها الجملة الآتية، يقول ثم إذا هو بجماعة حول رجل يسألونه، فبعضهم يقول رميت قبل أن أحلق، وبعضهم يقول حلقت قبل أن أرميها، يسألونه عن أشياء أشكلت عليهم من مناسك الحج، فقال من هذا؟ قالوا عبد الله بن عمر. معنى الغد طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم وأخر في هذا اليوم إلا وقال افعل ولا حرج. وهي على الترتيب كما قال العلماء را ذا حا را رن ذا الذبح حا حرف. طب انت قدمت الحرف ما في اشكال، اخرت الرمي ما في اشكال، ذبحت اول حاجه ما في اشكال. انا لكن ما ينفعش تروح تسعى بين الصفا والمروه وبعد ما تسعى كده وتخلص تروح تطوف، لان الطواف مقدم على السعي ترتيبا. وان قدمت السعي على الطواف لا يصح، لابد ان تسعى بعد الطواف. فمش كل حاجه وهنقول خاص النبي عليه الصلاه والسلام ما سئل عن شيء في هذا اللي في ذلك اليوم الا وقال يفعل ولا حرج. لا، في الاشياء اللي هي الثلاثه هذه الرم الذبح حرم، عرفتم؟ الرمي الذبح حرم. ايضا مثلا لو هو بدا بالطواف وسعى ورجع يفعل هذه الاشياء جائز، لكن ما يقدمش السعي على الطواف، لان السعي بعد الطواف. معنى يا اخوان لو واحد كده سقطه نفسه ومشى الى البيت فطاف وسعى ثم رجع فرمى لا باس. اذا عندنا ايش؟ ثلاث اشياء، راء ذا حا وبعدين الطواف وبعدين السعي، خمسة أشياء بتفعلها في ذاك اليوم. معنى يا إخوان؟ طيب وبعدين عايز يلبس يلبس يتحلل، وهيتحلل خلاص بعد الساعه يتحلل. معنى يا إخوان؟ طيب قال وفي تحلل أكبر وفي تحلل أصغر. قال التحلل الأصغر يفعل خصلتين من أربعة أو من خمسة هذه. معنى يا إخوان؟ والتحلل الكامل يفعل هذه كلها في اليوم اللي هو اليوم العاشر. وفقنا واياكم ان شاء الله تحجون هذه السنه او السنه اللي بعدها. ان شاء الله تحجون بلا جوازات ان شاء الله، نسال الله بعزيز. انا رايت الناس الحج بلا جوازات. ما شاء الله. يعني ثقوا في الله سبحانه وتعالى وفي الوعد. واملوا خيرا. الشيخ حمد قاعد يقول 14000 امس. سمعينا بيقولوا 14000 تكلفة، 14000 دي التسعيرة حاجة تانية كده، ما في تسعيرات غالية أو عالية. إي نعم. كيف حجي ولا جوازات؟ ها؟ كيف حجي ولا جوازات؟ ماشي على الأقدام. تهريج طيب، ثم إذا هو بجماعة حول رجل يسألونه، فبعضهم يقول رميت قبل أن أحلق، وبعضهم يقول حلقت قبل أن أرميها. يسألون عن أشياء أشكلت عليهم من مناسك الحج. وقال من هذا؟ قالوا عبد الله بن عمر. والتفت إلى زوجته ابنة قرضة فقال هذا وأبيك الشرف. هو إيه؟ سؤال، ما هو أنتم عندكم بارك الله فيكم؟ عطاء بن أبي رباح الذي كان أفطس الآن أسود البشرة أشل اليد أعرج الرجل في عمش، ومع ذلك كان الناس يجتمعون عليه في الموسم ويتركون مجلس الخليفة. مجلس الخليفة فيه أكل وشرب وفيه ما شاء الله يعني بالتعبير البلدي نغنغة، كل بقى لحم زي ما أنت عايز. لما عطاء ما عندوش إلا عين محدثنا وأخبره وأسئلة وفتاوى، فكان الناس يتركون مجلس الخليفة ويمشون عند عطاء. المولى من الموالي رفعوا العين، كان أبطس الأرض أسود البشر أشل اليد أعرج الرجل. أنتوا عايزين حاجة بعد كده؟ وعمي بأخر كمان في الأخير وأضر وعمي، وهذا كان الناس عليه مزدحمين وتاركين لمجلس الخليفة. عرفتوا يا إخوان؟ فهذا ليس غريب، هذا كان في المواسم الأولى، ولا شك إنه موجود اليوم. لا شك كنا نرى الشيخ مصطفى العدوي حفظ الله تعالى في المناسك، صحيح فالناس مزدحمين عليه، ولا زال الحمد لله بفضل الله. أنا يا إخوان العلماء أهل الفتوى الشيخ ابن باز الناس كانوا مزدحمين عليها كذا، الشيخ ابن عثيمين ما يتركونه وينتقل من خيمة هذه والخيمة هذه ومن الجالية هذه ومن الجالية، والجالية الإنجليزية يكلمهم يقولوا شطط اسكت مش عارف ايش استند اب ومش عارف ايه، يكلمهم الشيخ بلسانهم عشان ايه يعني تأليفا لهم استند اب لا مش عارف ايه، ويكلمهم بالإنجليزي بعض العبارات يجيبها الشيخ ابن عثيمين بالإنجليزي عشان يألف قلوبهم ويعلمهم أحكام ما يخرج يعني من مجلسه لو قد استفاد ولا لا. ولا زال برضو في خير كثير في المشايخ ولا الحمد طبقة طيبة يعني وخلة طيبة من المشايخ الحمد لله. إذا كانوا في مناسك الحج تجدون علماء الناس والعوام والإخوة طلاب عليهم مزدحمين، فهذا فضل الله. قال فالتفت لأن هذا الدين يا إخوان الدين باقي لا يعني لا يبيد ولا يفنى، باقي ما بقي الليل والنهار. قال فالتفت إلى زوجته ابنة قرضة فقال هذا وأبيك الشرف، هذا والله شرف الدنيا والآخرة. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان، آخر الأثر في هذا الباب الطويل يا إخوة. قال حدثنا أخبرنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبو الفتح نصر بن المغيرة البخاري قال قال سفيان بن عيينة في قول عز وجل أو أثارة من علم، ائتوني بالكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. قالوا في أثارة من علم، قال الرواية عن الأنبياء عليهم السلام، وهذا إسناد صحيح. من المفسر هنا؟ سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة تفضل يا شيخ حمدي هنا عند الشيخ كامل جنب الشيخ كامل، في جدار اهو في جدار. طب تعالى عند الشيخ كامل عشان يعني تغلق الحلقه. باب ذكر كراهة كتابة العلم، هذا باب جديد يا اخوان، فصل جديد، وتخليده في الصحف. باب ذكر كراهة كتابة العلم وتخليده في الصحف، يعني الآن بارك الله فيكم هذا كان في بداية الأمر، كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهاهم أن يكتبوا شيئا غير القرآن لكي لا يختلط ببعض، يعني إخوان لا يختلط شيء من السنة بالقرآن. لكن ولله الحمد حيث تميز القرآن وعرف وما بين الدفتين ولا يختلط بغيره ولا يزيد ولا ينقص، فلا بأس بالكتابة، لأن الكتابة وسيلة من وسائل الحفظ، وسيلة من وسائل الفقه والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا جاءت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بالكتابة، أمر عبد الله بن عمرو أن يكتب ما يسمع من فيه، وأمرهم أن يكتبوا لأبي شاه، قال اكتبوا لأبي شاه رجل من أهل اليمن، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن تكتب خطبته، وقال اكتبوا لأبي شام. وقال صلى الله عليه وسلم بما حسنه الشيخ الألباني قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا العلم ما. لولا أنهم كتبوا ما وصلنا شيء، تصور كده لو أنهم ما كتبوا شيئا هل سيصلنا شيء؟ ما يصلنا شيء إلا القرآن، القرآن خلاص محفوظ بحفظ الله عز وجل، لكن ما سوى القرآن من الأحاديث دونك. طيب الآثار عن الصحابة، الآثار عن التابعين، الفتاوى، كتب العلم المصنفة، لولا الكتابة ما تعلمنا ولا عرفنا شيئا. قال في هذا بارك الله فيكم حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا موسى بن إسماعيل. ولذلك أنتم تلاحظون الآن باب ذكر كراهية كتابة العلم، سيأتي باب بعده مباشرة يردفه باب الرخصة في ذلك، رخصة ايه في ذلك، وسيذكر عن العلماء يعني نقولات كثيرة في هذا. قال قال أخبرنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة أبو ذكي المنقري البصري قال أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتب عني شيئا سوى القرآن، فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. معنى إخوان الحديث هذا في صحيح مسلم. معنى يا شباب؟ طيب ننظر الذي يليه. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا محمد بن بكر بن داس حا قالوا أخبرنا قلنا حا ما معناها؟ فيها كم معنى؟ أحمد رمضان فيها كم معنى؟ تحويل السند هذا معنى إشارة إلى حديث جديد حا حديث وإشارة إلى كلمة صح يعني أنت ماشي صح اختصار بكلمة صح يعني لا تضطرب ولا تتوهم الخطأ في الإسناد فإن هذا إسناد وذاك إسناد آخر. عرفنا يا شباب؟ قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا فإذا فإيه بقى من الاختصار يا أحمد؟ ما هو الكلام هو اختصروه عملوا رمز حاء ليه بقى الحكمة بقى؟ توفير الوقت والبدان والورق خلاص؟ توفير ايه؟ الوقت والمداد، المداد والحبر والورق. اختصار الكلمات له فائدة لا شك. طيب قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا الأعرابي قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد قال أخبرنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال دخل زيد بن ثابت على معاوية رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعا فسأله عن حديث فأمر إنسانا أن يكتبه فقال له زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئا من حديث فمحاه. طبعا هناك طائفة من أهل العلم فكل هذا الحديث يا إخوة الذي فيه نهي عن الكتابة منسوخ ومنهم من قال له ليس المنسوخ هو محكم ولكن يجمع بينه وبين الأحاديث المعارضة في الباب. معنى يا إخوة وهذا لا شك أولى وأحسن. نعم العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. نعم يا إخوة. قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله قال أخبرنا أبي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا بقي قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو أسامة عن شعبة عن جابر عن عبد الله بن يسار قال سمعت علي يخطب يقول أعزم على كل من كان عنده كتاب إلا رجع فمحى. هذا محمول أنه يخشى أن يختلط بالقرآن ويتميز أما حيث قد تميز الأمر وهو يعني أغلق أو لم يكن هناك مفسدة ولا فتنة ولا اختلاط فلا بأس بالكتابة وترجعت مصلحة الكتابة وفائدتها فإذا هلك الناس طيب فإنما هلك الناس حيث تتبعوا أحاديث علماء وتركوا كتاب شوفوا أبين لك المراد من هذا الأخبار وتركوا كتاب ربهم. قال أبو بكر أخبرنا أبو أسامة عن كهمس عن أبي نضرة قال قيل لأبي سعيد لو كتبنا الحديث فقال لا نكتبكم خذوا عنا كما أخذنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب الصحابة كانوا يحفظون أصلا كانوا الحفظ العرب ما وسمون الحفظ معنى يا إخوة. نعم والتابعون كذلك كانوا موصوفون بالحفظ فكيف بنا نحن الذين يعني أذاننا وذاكرتنا كالمنخل والغربان شو كنا المنخل والغربان هيبقى في حاجة ويروح يسمع القرآن ويتبخر. فنحتاج إلى الكتابة، ونحتاج إلى الكتاب نفسه، نطلع نقرأ نمعن فيه النظر، نكرر فيه. معنى إخوان، من أراد أن يحفظ الشيء أول سبيل لا شك هي تقوى الله، أول طريق معناه هو الإخلاص. ثالثا الكتابة. إنسان ما يقرأ مثلا ما يكتب 10 آيات يريد يحفظها، نعم تثبت. طيب يريد أن يقرأ يعني أن يحفظ ربعا من الأرباع، يكتبه يحفظه. معنى الأحاديث كذلك، الآثار، كلام العلماء، الحكم، الأقوال، إذا كتب فإنه يحفظ ويكرر. هذا الذي يكتبه يكتبه مرتين وثلاثة. احنا كنا من قبل في المدارس في البداية يقول لك أعطي الواجب، أعطي الطالب واجب، اكتب هذا صفحة 10 مرات، ثم 5 مرات عشان يثبت. نعم. قال لا نكتبكم خذوا عنا كما أخذنا عن نبينا. لكن لا شك عليه الصلاة والسلام، لا شك أن مصلحة الكتابة قد ترجحت، وتعين علينا أن نكتب يا أخي. معنا تعين علينا أن نكتب. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبر حدثنا عمر بن محمد المكي بمكة قال حدثنا علي بن عبد العزيز حا قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا المستمر ابن الريان عن أبي نضرة قال قلت لأبي سعيد الخدري ما اسمه؟ سعد بن مالك بن سنان. ومعنى ثلاثة من الصحابة يسمى بسعد بن مالك، واحد هذا الصحابي الجليل الذي بين أيديه، الثاني سعد بن أبي وقاص وأيضا سعد بن مالك، الثالث سعد نعم بارك الله فيكم سعد بن سهل الساعدي، معنى سهل بن سهل بن مالك، معنى إخوان سهل بن سعد ولا سعد بن سهل؟ سهل بن سعد. سهل بن سعد وسعد هذا وسعد بن مالك السعيد والد سعد. إذا كم تلخص معنا الآن؟ ثلاثة. هل ننساهم؟ أو بعد نصف ساعة ننساهم؟ لا، ثبتوهم. جزاكم الله خير. قال ألا نكتب ما نسمع منك؟ قيل له يعني. قال أتريدون أن تجعلوها مصاحف يعني صحفا أو يعني تشبهوها بالقرآن، يختلط بالقرآن. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا فنحفظ، فاحفظوا كما كنا نحفظ. وأنتم تعلمون عبد الله بن عمرو كان يكتب، وأبو هريرة لم يكن يكتب، وانتشر حديث أبي هريرة ما لم ينتشر حديثه عبد الله بن عمرو، وذلك لثلاثة أسباب. السبب الأول انتقال عبد الله بن عمرو من المدينة إلى مصر، والمدينة مجمع الناس وموفد الناس ومورد الناس للعلم ولمسجد المدينة، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، محط حال الناس الراحلين المرتحلين من مشارق الأرض المغاربة. لكن أبو هريرة بقي في المدينة. الأمر الثاني تحديث عبد الله بن عمرو بن العاص من الزوامل، زوامل الكتاب، والذي وقف عليه يوم اليرموك والقادسية يوم إلى ذلك. أبو هريرة لم يكن يفعلها. الأمر الثالث دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة أن يحفظ ولا ينسى، وهذا يستلزم أن ينتشر علمه ويذكر علمه في الناس ما لم يطع لعبد الله بن عمرو. فأنا يقول وهذا فضل الله في من يشاء. ولذلك كان أبو هريرة أحفظ الصحابة الكرام والمر عليهم مطلقا. معنى إخوان يقول أتريدون أن تجعلوها مصاحف؟ إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا فنحفظ. وبارك الله فيكم، يعني بعضهم بعض العلماء وبعض الشباب يقول ما كتبت سوداء في بيضاء وما استودعت صدري شيئا فخانني. بارك الله فيكم، له مبررات. الشعبي لما قال هذه المقالة أصلا الشعبي كان عميا لا يكتب، مش إنه زاهد في الكتابة، كان لا يكتب، كان من فقهاء الأميين الذين يحفظون بلا كتاب. معنا يا إخوان؟ وكان يقول لو سمعت فائدة فاكتبها ولو على الجدار، وصية ونصيحة توجيه لنا إحنا، لأن ممكن ما تكتبهاش تطير، وبعدين تندم يقول يا ليتني كتبت، يا ليتني كتبت. ولذلك تجدوني يا إخوة على طرة المجلد، وديباجة المجلد العلماء كاتبين كده فوائد ومعلومات على طرة المجلد، المجلدات الأولى معروف، تجدين العلماء كاتبين على طرة الكتاب المجلد نفسه فائدة من هنا وحكم من هنا ومسألة من هنا وتعليق من هنا، لأن أول ما الجلادة محفوظة، أو من هنا مثلا في آخر كتاب لم يجد شيئا يكتب مثلا في على وجه السرعة، فوجد الغلاف هذا فكتب في طرة الكتاب إما في أوله وإما في آخره، ليه؟ مش عايز الفائدة تروح ثلاثة ثم يندم عليها بعد هذا. فكان الشعب مع أنه كان لا يكتب أن يقول لو سمعت فائدة فاكتبها ولو على الجدار، وكانوا يقولون أن الشعب كان يقول حفظت من العلم الكثير ونسيت منه الكثير، وما نسيته لو حفظه رجل لصار عالما. يعني احنا يعني ما ناخذ علم الشعبي الذي نسيه فقط احنا نصير علماء. يعني يا اخوان السبب ايه بقى؟ انه لم يكن يكتب، وذكروا في ترجمته انه كان علميا. وبعضهم يقول لا ما كتبت السوداء في بيضاء لانه يحفظ. فشعبه يقول ما سمعت احدا يحدث بحديث فطلبت منه ان يعيده مره واحده. انا اخوان وكان يبكي اذا نسي الحديث، كان يبكي اذا نسي الحديث، اراد ان يستذكره فنسيه، كان يبكي. انا رحمه الله عليه قالوا حدثنا عبد الوارث عن قاسم قال اخبرنا عمرو بن زهير قال اخبرنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد بن اياس الجريري عن ابي نضره قال قلت لابي سعيد رضي الله عنه انك تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا عجيبا وانا نخاف ان نزيد به او ننقص، قال أردتم أن تجعلوه قرآنا؟ لا، ولكن خذوا عنا كما أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا محمول أنهم كانوا يحفظون الحديث إذا سمعوه، فإذا لم تكن الذاكرة تسعف فلا بأس بالكتابة، فلا بأس بالكتابة. ولذلك كان حفظ الإمام البخاري حفظ طبع هو مطبوع على كده، الله خلق على كده، وحفظ كثير من الناس تكلف بمشقة وتعب وبعد تكرار وإعادة. وكان بعضهم يقول يعني قرأت الرسالة 500 مرة، رسالة الشافعي المزري يحيى بن إسماعيل المزري الإمام صاحب الشافعي يقول قرأت الرسالة 500 مرة، فما من مرة أقرأها إلا استفدت منها ما لم أستفده في المرة الأولى. لأن سئل البخاري ما هو السبيل ولا الحمد، قال ما رأيت مثل إمعان النظر في الكتاب. كرر النظر في الكتاب تحفظ. معنى ولا شك أن أيسر الكلام يحفظه كلام الله، وقد يسرنا القرآن للذكر هل من مدكر، ثم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كلام الصحابة، ثم كلام التابعين، ثم كلام العلماء. معنا يا إخوان إنسان يحفظ فقرة طويلة أو قصيرة أو مختصرة أو غير ذلك يستعن بالله سبحانه وتعالى على فهم الأحكام بها. طيب يقول حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا ابن أبي دليل قال أخبرنا ابن وضاح محمد بن وضاح القرطبي قال حدثنا محمد بن يحيى المصري قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال سمعت مالكا يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب هذه الأحاديث أو كتبها ثم قال لا كتاب مع كتاب الله. نفس الآية السبب الأول والعلة الأولى خشية الاختلاط بالقرآن. ثم قال مالك رحمه الله لم يكن مع ابن شهاب كتاب إلا كتاب فيه نسب قومه. معنى يا إخوان؟ طيب قال ولم يكن القوم يكتبون كما كانوا يحفظون فمن كتب منهم الشيء فإنما كان يكتبه ليحفظه فإذا حفظه محاه. لكن الحفظ إيه؟ خوان. الحفظ إيه؟ خوان. أنت ممكن اليوم حافظ تمام 100% ربما يعرض بك شيء. كم الإنسان اليوم صحيح سليم قوي الذاكرة يعرض له أشياء ايش اسمه الزمايهر ولا ايش اسمه زهايمر ولا ايش نعم. فنسأل الله العفو والعافية وكفر في هذه الأيام ها الزهايمر كفر في الناس صح ولا لا؟ عفونا الله يا أبي. فالإنسان يسعى في نفسه بالكتاب نعم ما يخليهاش أبدا بارك الله فيك. قال شوفوا ابن شهاب لما اجتمع مع ايش؟ مع صلح بن كيسة. واصلا ابن شهاب مع صالح بن كيسان، صالح بن كيسان كبير السن شيخ ابن شهاب اصلا. ابن شهاب يعني في الكتاب عند صالح بن كيسان. وصالح بن كيسان هذا مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز. ابناء الملوك وابناء الامراء يؤدبهم صالح بن كيسان. فاجتمع هو الزهري قالوا نكتب المرفوعات. فكتبوا المرفوعات، كل المرفوعات. إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما خلصوا كتاب المرفوعات قال له هيا نكتب الآثار والموقوفات. قال لا اكتب أنت. قال فكتب الزهري فأنجح وخسرت وضيعت. الزهري كتب فنجح. جمع الموقوفات مع المرفوعات واحتضان المسلمين. اليوم نحن نأخذ منها وننهل منها. مع قال فأنجح وخبت وخسرت أو كما قال هكذا. فما في فرصة لاحت لك ما تضيعهاش. واحد يقول لك اليوم هو بدهود إيه تمسكنا دروس الصبح ودروس الظهر ودروس بعد المغرب ودروس عامل لي جدول عامل لي منهج لوحده. هو ما يمسكناش درس في الأسبوع لا أو درسين. وإحنا يا شيخ زي أيام الخلافة الأموية والعباسية كما كانوا في الكوفة والبصرة وبغداد جالسين علم طول اليوم. اليوم اذا اتيحت لك فرصه الله اعلم غدا انت تعمل ايه. اليوم اللي يمر عليك وانت في عافيه وفي استقرار اغتنمه الله اعلم. ما تدريش ايش في الليالي المقبله وايش في الايام المقبله. الليالي والايام حبال بل الساعات حبال. واحد يقول لك ابو داود اعمل له ايه بس بعد الفجر مش عارف ايه بعد هنذاكر ازاي ونرجع ازاي؟ الناس بتحكي لنا والله لا لا لا لا اصبر بركه بس ما اسمعش كده بس هنسمعك بعدين والله ما بتحكيش كده. فواحد يقول هنذاكر ازاي؟ هو الاخ مفكر ان احنا زي ايام الكوفه والبصره وبغداد مجالس علم قائمه تعقد و24 ساعه ومستمر الحال على هذا والامن والامان والاستقرار. احنا انظروا احنا فين؟ احنا في اي مرحله؟ الله اعلم. اليوم اللي يمر عليك لو انت في عافيه ان تحمد الله عليه. الله اعلم. اليوم اللي يمر وانت في سلامه واستقرار حال احمد الله عليه. ما تدري ايش بعده. ما تدري ايش بعد اسبوع، ما تدري ايش بعد شهر. ما تدريش، بل ما تدري ايش غدا. ايش في الغد لا تدري. ماذا في الغد لا تدري. اذا لابد من اغتنام الساعات والأوقات والأنفاس، الأنفاس التي يتنفسها الشخص هذه كنوز ودرر ثمينة، والأيام والليالي ما هي إلا خزائن للأعمال. بارك الله فيك. فيقول هنا طيب، فقصدنا بارك الله فيكم من قصة الزهري وصالح بن كيسان، كان في تنافس، كان الزهري أحيانا يعدل على صالح بن كيسان، يعدل عليه، فكان صالح يزجره يقول اسكت، لقد كنت أقيم أودى لسانك وأنت طفل صغير، ده أنت كنت عندي في الكتاب، هذا أنت كنت عندي في أول أمس، كنت عندي في الكتاب، ها؟ قال اسكت، لقد كنت أقيم أودى لسانك وأنت طفل صغير وأنت صبي صغير، معنى إخوان؟ الشاهد إن صالح بن كيسان قال إيه؟ قال فأنجح وخبت وضيعت أو خبت وخسرت، يعني ندم من؟ ندم صالح بن كيسان على عدم الكتابة وتتبع الآثار هذه وجمعها، جمع الزهري فأوعى في الحقيقة. الزهري حفظ القرآن يا إخوة في يعني 80 ليلة، وده تعزيز يعني في 80 ليلة حفظ القرآن، هذا فضل الله دي من الشهر. وكان الحفاظ له روى من الأحاديث ما لم يروي أحد، محمد بن شهاب الزهري ما لم يروي أحد، ومع ذلك تعرفون كرمه في الناس، وكان من شدة كرمه تتراكم عليه الديون، تتراكم عليه، فراح واحد من الأمراء بني أمية فقال له عليك عليه كذا وكذا، قال الآن من الأموال، قال له الآن شيك سد عنك الوقت أهو، وأعطاه أمواله ومشي. فبعد ما خرج من عنده برضه رجع يكرم الناس ويعطي وجود على الناس، فقال له واحد من زملائه خايف عليه، قال له انت كده اهو انت لسه خارج من البيت، انت برضه ما بتبطلش، التعبير نحن انت ما بتبطلش، قال ان الكريم لا تحنكه الدجال، ان الكريم لا تحنكه، لان يده تعودت على العطاء عن بر، فرحمه الله عليه. أظن أننا سنقف إلى ربنا سبحانه الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. درسنا صباحا إن شاء الله يحفظ بإذن الله في نيل الأوطار مسجد الصحابة، ودروسنا إن شاء الله بعد الظهر قائمة بإذن الله في مسجد الصحابة كذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.